وكان حبيب صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النسائي أيضا بسند صحيح: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. أنا لا أتخيل أي أخ ماشي من غير سواك ومصحف صراحة كده، يعني بعتبر هو ده سلاح أي أخ. أي أخ ماشي سلاحك فين؟ في جيبك، مصحف وجنبيه سواك. عشان كده بقول لك إيه، طلع سلاحكم إيه؟ مطلع سواك ومصحف على طول كده. أصلا هو ده سلاح في أي مكان، يعني لا أعتقد إن المؤمن ممكن يستمتع بأي حياة إلا إذا كان معاه سواك ومصحف. صح لا، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكان حبيب صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من طلب مرضاة الناس في سخط الله. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بسند صحيح: من أرضى الناس بسخط الله وكاله الله إلى الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لازم تؤثر ربنا سبحانه وتعالى، لازم تحبه من قلبك، لازم تحس ان انت لن تنجو لا دنيا ولا اخره الا بمرضاه الله سبحانه وتعالى. تعال شوف اصحاب النبي عليه السلام عملوا ايه عشان يسعوا لمرضاه الله قبل ما نتكلم عن اسباب النجاه، لان ده اول سبب ان تسعى لمرضاه الله وان تعتصم بالخالق جل وعلا. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما وجد بلالا عبدا رفيقا عند اميه بن خلف عليه من الله ما يستحق، عمل ايه؟ قال وهو وجد وعندما راى بلالا يعذب في رمضان مكه يقول احد احد، فمر وقال ينجيك الله الواحد الاحد، وما اكتفى بهذه الكلمات ده، على طول راح وصف التجارات والاموال وايه؟ وبدا يشتري العبيد والارقاء ليعتقهم لوجه الله. فالمنافقون قالوا ايه؟ قالوا والله ما اعتق ابو بكر بلالا الا اليد كانت لبلال ايه؟ عند، قالوا هو قدم السبت فلا ايه؟ لا الحد. فنزل قول الله عز وجل: وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. دي فين دي؟ دي في الاخره. فوعده الله عز وجل بالرضا في يوم يقل فيه من يرضى. وفي الحديث اللي رواه مسلم في صحيح الروميه رضي الله عنه لما جه هاجر بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم، عايز هاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فاول ما هاجر طبعا انت عارفين ان المشركين ايه؟ قال استنوه على مدخل مكه، فقالوا له جئتنا صعروقا يا صهيب واليوم بعد ان اغتنيت تريد ان تذهب بهذا المال؟ فقال لهم طيب انتم تعلمون اني من ارماكم، يعني احسن واحد فيكم بيرمي سهام، فبكل سهم اقتل رجل منكم وما تبقى منكم اقتله بالسيف، ولكن الطيب احسن. ايه رايكم اذا دللتكم على مال تتركوني اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا اجل. فقال فمالي في المكان الفلاني، راحوا لقوا الفلوس فين؟ في نفس المكان. وراح صهيب الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جبريل قد سبقه الى النبي، فنزل قول الرب العلي: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهذه اللحظة قام له النبي صلى الله عليه وسلم وهش وبش في وجهه وقال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى رضي الله عنه أجمعين. وفي الصحيحين في حادثة بئر معونة اللي قتل فيها 70 واحد من خيرة أصحاب النبي، 70 واحد من حملة القرآن اتقتل، فنزل فيهم القرآن ثم نسخ بعد ذلك. إيه اللي نزل فيهم؟ نزل فيهم قول الله عز وجل: أبلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وراضينا عنه. يا الله، هذا بفكرة مين؟ بفكرة بسيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، حديث عند الترمذي في سند صحيح، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر: ألا تعلم يا جابر ما صنع الله عز وجل بأبيك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: يا جابر، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك، فإن الله قد كلمه كفاح بغير حجاب. طبعا ده بعد الموت، قبل الموت ما ينفعش. إلا أباك فإن الله قد كلمه كفاح. فقال: عبدي تمنى علي. أنت عبدي فعلا تمنى علي. فقال: يا ربي أتمنى أن أرد مرة أخرى إلى الحياة الدنيا فأقتل فيك ثاريا، أنا أتمنى أرجع وتذر مرة عشان خاطرك يا رب. فقال جل وعلا: إنه قد سبق القول مني أنهم لا إيه؟ لا يرجعون. فقال: رب أبلغ من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد. طب بلغ اصحابي واخواني عشان ما حدش فيهم يتكاسل على الجهاد. فنزل قول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اللهم ارزقنا الشهاده يا رب العالمين. فسبحان الله. ولذلك يعني احنا يعني بنسال نفسنا: طب امتى نلقى الله عز وجل ورد عنه؟ دي اهم لحظه، اهم لحظه: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، راضيه عن الله مرضيا عنك من الله سبحانه وتعالى، فادخلي في عبادته وادخلي جنته. اللهم ارزقنا جنتك يا رب العالمين. ولذا كان حبيب صلى الله عليه وسلم كان يامرنا دائما ان احنا نسارع، كل لحظه اغتنمها الحق نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: بادله بالاعمال الصالحه فتنا فقطع الليل المظلم، الحق نفسك قبل ما يجي الفتن اكثر من كده، فما تعرفش تعبد ربنا العباده التي كنت ترجوها. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اذكر والله يوم يعني من كم يوم كده كنت رايح اقدم مصلحه في احدى المصالح الحكوميه، قابلني رجل والله اثر فيه جدا والله، والله يعلم الله سبحانه وتعالى ابكاني وانا قاعد. رجل كان يعني هو عرفني فجاي بيسلم عليا وسايب شغله وجاي بيسلم عليا وبيقول لي: يا شيخ محمود ادعي لي ربنا يكرمني، انا نفسي ابقى كويس قوي، انا يعني انت متخيلش انا بحب ربنا قوي وبخاف منه قوي وانا باكي. وبعدين بقى يتكلم تاني يتكلم معايا يقول ايه: والله العظيم بحبه قوي وبخاف منه قوي. وبعدين سكت وشويتين وبعدين لقيت بقى دموعه دي نزلت كده زي السيل، بيقول لي: يا ويلي لو ما رحميش، يا ويلي لو ما رحميش، والله العظيم خلاني بكيت. من كلماته يعني تحس فعلا ان المساله فعلا يعني هي قلوب، هي قلوب فعلا يعني. وياما في الزوايا خبايا، ياما ناس ايمانها مثل الجبال، وانا عليه سمت سمره ولا اي حاجه، لكن ايمانه كالجبال، فربنا يحشرنا جميعا في زمره المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اغتنم خمسا قبل خمس، الحق نفسك. وقال صلى الله عليه وسلم: انا في صحيحين ثلاث من كنا فيه وجد بهن ايه؟ حلاوه الايمان. اول حاجه واعظم حاجه ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. تعرف تحب الله عز وجل وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من اي شيء في الكون ده كله؟ نعرف مثلا بسيط، والمثل ده قلناه قبل كده وبحبه كده، سامحوني يعني. قصه سيدنا عبد الله بن جحش مع سعد بن ابي وقاص في غزوه احد، في اول غزوه احد، لما قال له: يا سعد تعال نجلس جانبا ويدعو كل واحد منا عسى الله عز وجل ان يستجيب لنا. فسعد بن ابي وقاص، احنا قلنا سعد بن ابي وقاص بدا يكون مجاب الدعوه في اخر غزوه احد لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قبل كده كان لسه. فقام سعد بن ابي وقاص وقال: اللهم اني اسالك ان تلقيني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا باسه اقاتله فيك فاقتله، ثم اخذ ايه سلما، وألقى رجلا اخر وثالثا ورابعا شديدا حرضه شديدا باسه اقاتله فيك فيقتلني. ثم قال: تمنى يا عبد الله، عبد الله بن جحش. فقال عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه: اما انا فاللهم اني اسالك ان تلقيني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا باسه فقاتله فيه فيقتلني، ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني حتى إذا لقيتك يوم القيامة قلت: يا عبد الله فيما كان هذا؟ من أجل مين ده؟ أقول: من أجلك. فتقول صدقت. بعد الغزوة سعد بن الوقاص يمر على عبد الله بن لحش فيجده مقتولا بنفس الصفة التي طلبها. يا الله صدق الله فصدق الله عز وجل. نعرف نحب ربنا كده يا أخوة، نعرف نحب ربنا كده، نعرف نتخلى عن كل الذنوب اللي احنا عايشين فيها، نعرف نتخلى عن الشهوات اللي احنا غرقانين فيها عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى. الاخت اللي لسه ما لبستش حجاب، يا ترى لسه بتفكر هتحب ربنا ولا لسه مش هتحبه بعد كل النعم اللي ربنا اغلق علينا، نعمه البصر والسمع ونعمه الفؤاد ونعمه العقل، وقبل ذلك وبعد ذلك نعمه الاسلام ونعمه اتباع سيد الاذان ونعمه اجتماعنا في هذا المكان الطاهر المبارك الذي تتنزل فيه السكينه وتغشانا الرحمه وتحفنا الملائكه ويذكرنا الحق جل وعلا فيمن عندك سبحانه وتعالى. لسه بتفكر هتتحجب ولا لسه ولا لا؟ يا ريت نفكر قبل يعني قبل ما ننغمس في المعاصي، نفكر ان احنا ممكن نلقى الله عز وجل بعد دقيقه، بعد ساعه، بعد يوم، يمكن نلقى الله عز وجل في الليله كلنا كده مره، حد عارف؟ لكن لو لقينا الله عز وجل ونحن مفرطين في حقه فالويل لنا، محتاجين ان احنا ربنا يرحمنا ويرضى عنا، فالذنوب اثرتنا وخلتنا مش قادرين نقلد السلف الصالح. سلفنا الصالح كل ما بنقرا عنهم بنحس بالغربه، حس بالغربه فعلا. لما تقرا ان واحد من السلف يقرا القران في ركعه تقول ازاي طيب؟ واحد ثاني ليه ما شاء الله بيختم القران 60 مره في الشهر، طب ازاي؟ طب واحد ثاني بيذكر ربنا بيسبح كل يوم 12000 تسبيحه، امتى بيجي الوقت ده؟ كل ده لان هم ادوا الفرائض كما ارادها الله عز وجل واجتهدوا في النوافل. اما احنا لما قصرنا في الفرائض مش قادرين نخش في النوافل، صح ولا لا؟ ولذا صدق من قال: أسير الخطايا عند بابك يقرعوا، أسير الخطايا عند بابك يقرعوا، يخاف ويرجو الفضل فالفضل أوسعه، مقر بأثقال الذنوب ومكثر، ويرجوك في غفرانها فهو يطمعه،

11 سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر نقولهم في عجالة، ثم نذكر بعد ذلك إجابة على 13 سؤال مهمين جدا ونختمهم حلقة الليلة إن شاء الله جل وعلا. فأول سبب الإيمان والتقوى والعمل الصالح. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يجعل له مخرجا من إيه؟ من الضيق، من الشدة، من الكرب، من الغم، من الهم. وهل هناك كرب على وجه الدنيا أشد من كرب عذاب القبر؟ في كرب أكثر من كده؟ واحد يقفل على حفرة ويعذب فيها عذابا شديدا، ده أعظم كرب. فإن اتقيت ربك عز وجل جعل الله عز وجل لك من هم القبر ومن ضيق القبر ومن عذاب القبر فرجا ومخرجا، ويوسع لك في قبرك وينور لك قبرك سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم وأورد في هذا السبب حديثا جليلا. هذا الحديث رواه أبو موسى المديني وبين علته في كتاب الترغيب والترهيب وجعله شرحا له، رواه من حديث الفرج بن فضالة. والإمام ابن القيم عقب بعد الحديث، قال بعد الحديث: قال الحافظ أبو موسى المديني هذا حديث حسن جدا. وقال الإمام ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعظم أمر هذا الحديث ويقول أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الحديث. للأمانة العلمية أنا لم أقف على سنة هذا الحديث، لكن أنا أنقل لكم قول الإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية رحمه الله أنه يقول أن أصول السنة كلها تشهد لهذا الحديث وهو من أحسن الحديث. حديث يقول عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال: خرج علينا رسول الله. عايزك تركز مع الحديث ده، لو ما طلعتش النهارده غير الحديث ده كفاية. عن عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفة بالمدينة، فقام علينا فقال: إني رأيت البارحة عجبا. شفت حاجة عجيبة جدا امبارح. ده الكلام ده فين؟ في المنام. قال: رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. بين الوالدين يا شباب، بين الوالدين يا شباب، يعني مش عارفين قدر الأم والأب، مش هتعرف قدر الأم والأب إلا لما تتحرم منهم. ربنا يبارك في آبائنا وأمهاتنا جميعا. بين الأم والأب، اوعى اوعى يفوت يوم وانت مقصر في بين الوالدين، يحبس. فرد ملك الموت عنه. ورأيت رجلا، هو الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم هيذكر لنا 17 سبب من أسباب النجاة في الحديث ده. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، حاطته كده بكل ناحية، فجاءه ذكر الله فطير الشياطين عنه. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته، يعني بتفرطه في الصلاة الخمس، يعني بتصلي صلاة الجماعة في بيتك، لا، صلاة الجماعة واجبة في بيت الله عز وجل. فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديه، من أيدي ملائكة العذاب. ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا من حوضي، حوض النبي، ربنا يرزقنا شربة هنيئة منه يا رب، منع وطرد من الحوض، فجاءه صيام شهر رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب، فجاءه صيام شهر رمضان فأسقاه وأرواه. زمانك. ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا حلقا، الأنبياء عاملين إيه؟ كل واحد عامل حلقة كده وقع فيها، فكلما دنا الرجل إلى حلقة طرد ومنع، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي، جنب مين؟ ما صلى عليه؟ صلى الله عليه وسلم. ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة وهو متحير، فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور، اللهم ارزقنا الحج والعمرة. ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشرورها فجاءته صدقته. الناس اللي بتدخل، لا، ده سبعة ظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل من بينهم، ورجل تصدق بصدقة فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. يبقى رأيت رجل إيه؟ يتقي وهج النار وشرورها فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظللا على رأسه، سحابة كده ملاك خاصة به هو. وفي حديث يدل على ذلك: المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. خد بالك. ورأيت رجلا من أمتي، خد بالك، دي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه يوم القيامة، يكلمهم مش عايزين يرد عليه، فجاءته صلته لرحمه، صلة الرحم. النهار كتير من المسلمين فرادين فيها، ربنا يعافينا وعافيكم. فهل عسيتم إن توليتم في الأرض أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا إيه؟

جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وصدق من قال: فلقد أجرى الله عز وجل الكريم عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. عشان كده عايزين يا إخوة نذكر بأول كلمة قلناها في الدرس، عايزين نحن ده خير نتغيرنا، عايزين نتغير. العصبي ما يقولش أنا عصبي، لا ما يقولش أنا كده، لا نقول الإسلام بيغير، لازم تتغير. اللي أخلاقه وحش لازم يحسنها، اللي ما بيواظبش على الصلاة لازم يواظب. صلاة الفجر بالذات من صلى البردين دخل الجنة، والبردين هم العصر والفجر، واخد بالك؟ يبقى مازال احنا محتاجين نجتهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لازم تجتهد، تقول ما بعرفش أقوم الفجر، يا ابني خد بالأسباب يا أخي، هات منبه وحطه بعيد عنك، واثبت المنبه قبل الفجر نص ساعه، وهم تعرض لرحمات الله ونفحات الله، فاثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابي داود بسند صحيح: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم ايقن امراه فان ابت نطح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلى ثم ايقنت زوجها فان ابى نطحت في وجهها الماء، فان قام وصليا كتب عند الله ليله اذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكران. السبب الثالث، معلش احنا بنعرج على اسباب بسرعه عشان نلحق ايه نكمل ده. السبب الثالث: الشهاده في سبيل الله. اللهم ارزقنا جميعا الشهاده. انا عايزك تتمنى الشهاده من قلبك، لان في نص في الموضوع ده عند مسلم، انما سبيل ايه؟ من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. وصدقنا فين؟ في القلب. ربنا يصلح فساد قلوبنا يا رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد والترمذي في سنن صحيح يقول: للشهيد عند الله سبع خصال. اول حاجه يغفر له مع اول دفعه من دم، ويرى مقعده من الجنه، ويحلى حله الايمان، ويجار من عذاب القبر، اهو ويجار ايه من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الاكبر، ويلبس ويزوج من 72 زوجه من الحور العين. طبعا دي اللي تهمك ها شباب، عايز كده صلاه غلابه والله، ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب. الله يعني سبحان الله، يعني والله الواحد كان بيتمنى ان ربنا يعني يوسع عليه عشان يجوز كل شباب المسلمين والله، كما فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. عسى الله عز وجل يوسع عليهم ويجوز الواحد العمر. والله ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. سبحان الله، يعني الواحد لما يشارك في بناء اسره مسلمه يعني الاجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى والله. فالمهم ويزوج من 72 زوجه من الحور العين، وبعدين ويوضع على راسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وإيه وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. بل قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح، بيسأل سؤال جميل أوي، قل له يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ اشمعنى يعني المؤمنين يفتنوا في القبور والشهداء يعني هم اللي ما حدش بيحصل لهم حاجة خالص؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. انت عايز فتنة اكتر من كده؟ ده هو بمجرد ما يسمع صوت السيوف حواليه كده وبيقاتل، قتال بالسيوف كان حاجة مش سهلة أبدا، يعني دلوقتي بالرشاشات ومن بعيد لبعيد ويضرب ويجري، يعني فاهم ازاي؟ يعني المسألة مش كل واحد واقف ورا حيطة ولا واقف ورا سور بتاع ويضرب وينزل، إنما التاني كان سيف قدام سيف. يعني النهاردة لو واحد فينا شاف مش سيف مصحي، لا ممكن يقع من طوله. الحمد لله رجالة، الحمد لله ربنا يبارك فيكم يعني. انما سبحان الله شوف بقى، انما سند الله بيقول له: كفى ببارقه السيوف على راسه فتنه. السبب الرابع من اسباب النجاه من عذاب القبر: يا رب اجعل قبورنا روضه من رياض الجنه يا رب. من مات شهيدا في غير حرب، احنا قلنا في شهداء تاني غير الايه؟ واذا كان يعني ما بقاش في شهداء تاني بقى يبقى المساله غيرها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ما تعطون الشهيد فيكم؟ انتوا بتقولوا الشهيد عباره عن ايه؟ بيعمل ايه؟ فقالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن إن شهداء أمتي لقريب، قليلين جدا. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله خارج جهل برضه ومات من غير ما يقتل، وهذا توضح في حديث ثاني: ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن، مات بداء البطن اللي هو الاستسقاء أو الانتفاخ البطن أو الكلى الحادية، كل ده بقى برضه إيه؟ فهو شهيد. الحديث رواه مسلم. وعند ابي داود بسند حسن. اقول لك كم حديث كده عن الشهاده في غير ايه؟ غير القتال، حديث يعني تصدق القلب. قال صلى الله عليه وسلم: من فصل في سبيل الله، يعني من خرج في سبيل الله فمات، وخلي ذهنه فمات وبان أو قتل، أو رفصته فرس هو خالد، أو رفصته فرس أو بعيره، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه بأي حتف إن شاء الله، فإنه شهيد وإن له الجنة. ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتله بطن لم يعذب في قبره. اللي يمد ده البطن لن يعذب في قبر. بس كل ده بشرط ايه يا اخوانا؟ كل ده بشرط ان هو يكون انسان مؤمن وموحد. يعني ما يجيش واحد مشرك النهارده ويقول لك انا مات في البطن ما ينفعش، يعني واخد بالك؟ لا، يعني مثلا يعني كل ده ودي واحد يكون حقق الايمان بالله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الطاعون شهاده لكل مسلم. وعند احمد بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. واحد دخل عليك عايز يسرق، بتدافع عن نفسك أدب تبقى شهيد. ومن قتل دون دم، واحد عايز يقتلك فانت بتدافع عن نفسك فأدب برضه شهيد. ومن قتل دون دينه، واحد عايز يقتلك في دينك وانت بتثبت امامه فأدبك فانت شهيد. ومن قتل دون اهله، واحد عايز يعتدي على اهلك فدافعت عنهم فقتلت فانت ايه شهيد. وعند النسائي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله مظلوما فله الجنه. وعند النسائي ايضا بسند صحيح: من قتل دون مظلمتي فهو شهيد. واخر حديث عند الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء سبع سوق: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجم شهيد، والمبطون اللي بيموت ذا البط شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. جمع يعني تموت بطنها ايه ولد. فالحديث رواه الحاكم بسند صحيح. خامس سبب اسباب النجاة من عذاب القبر: المرابطة في سبيل الله. واحد راح يجاهد لكن ما دخلش يقاتل، فرابط واقف كده ايه على راسه، واقف مرابط منتظر دخول العدو او كده مرابط في سبيل الله. جاء حديث يوضح فعلا ان هذا الرجل منجى من عذاب القبر، حديث عند الترمذي سند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم، يوم واحد، يوم واحد يا شباب، رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه، ومن مات فيه، يعني في هذا الرباط، وقي فتنة القبر ونما له عمله إلى يوم القيامة. العمل بتاعه يفضل ينمو مع أنه مات، بس برضه إيه العمل ينمو إلى يوم القيامة. وعند الترمذي أيضا بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن من فتان القبر. بنبشر كل الحاضرين الذين جاءوا طلبا من مرضات الله ولم ينشغلوا بالمباراة بتاعت النهاردة. أنا ما أعرفش موضوع المباراة اللي أنا جاي والله. بيقولوا النهاردة الأهلي والزمالك يلعبوا مش عارف إيه. فربنا يبارك فيكم ويحفظكم، ربنا يبارك فيكم، وإن شاء الله يعني إيه يعني ان شاء الله نلعب احنا مع بعض المباراه دي في كذا ان شاء الله. الله يبارك فيك، بنحاول ربنا يبارك فيك ويحفظك. الله يبارك فيك، ولكن فيما تشتهي الانفس اللي احنا عايزينه في الجنه نعمله. بس مش عارف نقسم الجماعه دول فرقتين ازاي. ربنا يبارك فيك، او يقعدوا في المدرجات واحنا نلعب ان شاء الله. ربنا يحفظهم ويبارك فيك. اسمع الشيخ، ربنا يبارك فيك. ده من اسباب السبب الخامس مرابطه في سبيل الله جل وعلا. السبب السادس ده عايزين نتفق عليه النهارده، عايزين نتوعد كده امام الله سبحانه وتعالى النهارده ان احنا ما نفرطش في السبب ده بالذات. وهو سبب يسير جدا: قراءه سوره التبارك قبل ما تنام. صعبه؟ ماهيش صعبه. حديث صحيح جدا واضح، حديثين كمان مش حديث واحد. الحديث الاول سوره ياسين، كل الاحاديث التي وردت في فضل سوره ياسين كلها حديث صحيح، ما صح فيها حديث. قراءة سورة تبارك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بسند صحيح: سورة تبارك، ولفظ واضح جدا، سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. عايز أوضح من كده؟ سورة تبارك إيه؟ هي المانعة من عذاب القبر. وعند الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية، هي سورة تبارك، خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك. يبقى أظن الحديثين واضحين جدا. فبالله عليكم إخوة وأخوات، النهارده مين اللي نات؟ لا تنم قبل أن تقرأ سورة التبارك. كتير، صفحتين، صفحتين وحتة، يعني ربع، قول ربع بس، اقعد اقرأ كده مش هياخدوا منك بفضل الله دقيقتين ونص. بس مش يعني لا يعني راح كده هيك حلمة، ربنا يبارك فيك، خمس دقايق بس، اقعد اقرأها قبل ما تنام. فإن أنت في تلك الليلة بفضل الله عز وجل ومت، بفضل الله يعني ان شاء الله تنجي من عذاب القبر، ربنا ينجينا واياكم من عذاب القبر. السبب السابع تجنب اسباب عذاب القبر. احنا قلنا من اسباب عذاب القبر ايه؟ النميمه وعدم الاستثار وعدم الاستئذان من الدور والسعي بين الناس للنميمه والغيبه والكذب وهجر القران وعدم عدم العمل به والنوم عن الصلاه المكتوبه واكل الربا والوقوع في الزنا، كل الاحاديث اللي احنا ذكرناها المره اللي فاتت. يبقى تجنب اسباب عذاب القبر من اسباب نجاه الانسان من ايه؟ من عذاب القبر. ثاني سبب التوبه الصادقه، زي ما قلنا تنام على توبه كل ليله، جدد التوبه. ايه المشكله؟ هتخسر ايه؟ قبل ما تنام كل ليله نام قول دعاء الاستغفار اللي قول سيد الاستغفار ونام على هذا الدعاء الاستغفار بفضل الله سبحانه وتعالى. لو نمت في تلك الليله ومت كنت من اهل الجنه. تصدق حبيبك؟ صلى الله عليه وسلم. والله حديث صحيح، حديث في البخاري اللي بيحصل من ايه؟ سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. قال صلى الله عليه وسلم من قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه. الحقيقه سوره الطلاق وسيد الاستغفار الاثنين مش هياخدوا منك ثلاث دقائق اربع دقائق، لو قلتهم بفضل العزال ومت في تلك الليله تنجى من عذاب القبر وتخش فين؟ الجنه. بس خلاص نتقابل هناك ان شاء الله، نتفاهم ان شاء الله ونتقابل على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولو بعد كده ان شاء الله اللقاء الثاني فين؟ على باب الجنه. وبعد كده ان شاء الله نبقى ما احناش هنخش اللي وراه ومش هيتفتح الا بسببه صلى الله عليه وسلم. النبي ماذا قال؟ الحديث رواه مسلم، قال انا اول الناس يشفع في الجنه، يعني في دخول الجنه. في روايه الترمذي انا اول من ياخذ بحرق ابواب الجنه فاقعقعها فيقول خازن الجنه من عباد؟ فيقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لك امرت لا افتح الجنه لاحد قبلك يا رسول الله. تقول بقى يا جميل بقى تدخل بقى وايدك في ايد النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقى لما تخش بقى وايدك في ايد النبي تخش بقى، واول ما تخش بقى سوي لك القصر بتاعك اهو، مش بقى شقه 50 متر في 40 متر ولا بتاع وقطين عشان تحدد الناس اللي ما تبقاش في كده يعني ليه كده؟ فصاع علينا ربنا يبارك فيكم. لا ده انت هناك الا قصرا، واقل قصر ليك بقى ايه؟ طوله 60 ميلا في السماء وعرضه 60 ميلا في الارض. رواية مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال للمؤمن في الجنه خيمه من لؤلؤه مجوهره طولها 60 ميلا في السماء، وعند البيهقي في سنن صحيح قال وعرضها 60 ميلا في الارض. انا يا عم الحاجه هناك ببلاش بفضل الله، تاخد راحتك بقى هناك وتعمل اللي انت عايزه، ومفيش حد بيبني في الممنوع عليه حاجه، ده الارض بقى بتاعتك بقى تمشي في الملك بتاعك 2000 سنه ما تخلصهاش. ما انت هتعيش قد ايه؟ انت هتعيش يعني مخلدا فيها ان شاء الله، لا تقول لي مليون ولا 2 مليون ولا 10 مليون ولا بنسى اربع مليون، ده انت هناك هتخلد. احنا هناك خلاص يعني ربنا يبارك فيك النعيم كله. بقول لك عايز كل، طول ما احنا ماشيين في الحياه الاخره، طول ما احنا ماشيين فيها انت عايز كل الفكر فين؟ اخر ده اخر احنا فين؟ جنه ان شاء الله. فكل فكرك لازم يدور في الجنه، وتقعد كده تقول يا رب تحدي على نفس الصغرى والكبرى ومش عارف ايه، نخش المشاهد ونختمها بايه؟ بالجنه، ربنا يختمها لنا ولكم في الجنه ان شاء الله. يبقى تنام على توبه صدق، يتوب من الدخان، اللي بيشرب مخدرات يتوب منها، اللي بيشرب خمور يتوب، اللي مش عايز يغض بصر عن النساء يتوب. لا مش كده، اذكر الاخ ربنا يحفظه ربنا يبارك في الجميع يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين، هو يعني نظره ضعيف جدا فلابس نظاره سميكه جدا، فبيقول يا شيخ محمود انا في الجامعه ومش عارف اغض بصر عن البنات، البنات حاجه يعني استغفر الله، اللي لابسه ستريتش واللي لابسه مش عارف ايه واللي لسه بتلبس طبعا اغلبهم بينزل بس فمش عارف اعمل ايه. انا اغض بصر ازاي؟ قلت له انت بمسالك انت بالذات حتى في سنه. قال لي ازاي؟ قلت له انا ما ضهر لا هتشوف ستات ولا رجال. ربنا يحفظه بقى يا رب. واللي لسه ما بيصليش في جماعه يتوب الى الله عز وجل وينتظم بقى كده، واخد بالك؟ يعني النهارده لو طلبك مديرك العام ها الله وتلزم الله يبارك في عمرك، ربنا يحفظك ربنا يعافينا ويعافيكم من هذا الجهاز ان شاء الله. واللي النهارده لسه مش محافظ على صلاته مش حافظ بقى يعني سبحان الله، ده الف استنى يا اخوان، هو بقي لنا من دينا الى الصلاه الان، يعني النهارده ما بقي لنا الا الصلاه، عندها تمام الصلاه سبحان الله. فاذا ايه اللي بيقول لي واللي النهارده لسه ما يرسلش حجابه ان شاء الله، ان شاء الله انا مستبشر بالدار الاخره دي ان شاء الله، ان ما فيش اخت تيجي هنا وتمشي غير حجاب ان شاء الله. انا متاكد ان شاء الله ان ايمانياتها هتكون عاليه النهارده، ومش هتمشي الا وقد اعلنت التوبه وما تنامش الا بحجاب ان شاء الله. يعني ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب. احنا واثقين ان اي واحده جت هنا طالما وصلت لهذا المسجد ولا اي مكان او لاي بيت من بيوت الله طالما وصلت هنا حتى لو كانت لابسه استريتش دلوقتي ان شاء الله فيها خير، وطالما الخير اللي في قلبها جاب لحد بيت ربنا ان شاء الله ستسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وتلبس الحجاب لتكون مع ازواج النبي في الجنه ان شاء الله. السبب التاسع من اسباب النجاة، الموت في ليله الجمعه او في يوم الجمعه. حد مستعد؟ ربنا يرزقنا احنا ليله الجمعه، ربنا يحفظنا واياكم يا رب، ربنا يرزقنا حسن الخاتمه. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد بسند الحسن: ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله تعالى فتنه القبر. لذلك علق الحكيم التلمذي رحمه الله قال: ومن مات يوم الجمعه فقد انكشف الغطاء عما له عند الله. يعني عرفنا مكانته عند ربنا ايش كلام. فالكلام ده لو كان انسان واحد طبعا، يعني مثلا لو شارون مات يوم الجمعه وليله الجمعه فات واحد ان شاء الله يعني سطر ان شاء الله، لو مات على كفر ان شاء الله يا رب يموت على كفر ان شاء الله. ده لا لا نتمنى له ذلك ابدا بعد العمل في المسلمين طبعا. فشوف ايه، فقد انكشف الغطاء له عما له عند الله، لان يوم الجمعه في البلد لا تسجر فيه جهنم بل تغلق ابوابه في يوم الجمعه. السبب العاشر، الدعاء، ان انت تدعو بقى تلجا الى من يسمع دبيب النمله السوداء تحت الصخره الصماء في ليله الظلماء. يا ناس ده في ناس بتعجز حتى عن الدعاء. ده في واحد بيبقى في شده وفي قلب وضيق ومكسر يقول يا رب ليه؟ هو انت ليك غيره؟ ده لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه. ده نحن نفر من الناس الى رب الناس. يعني سبحانه وتعالى لا يفر منه الا اليه. لا منجا ولا منجا منك الا اليه سبحانه وتعالى. سمع النبي رجل يقول في التشهد: اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله عز وجل باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. فعليك ان انت تدعو الله عز وجل باسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الاعظم ان ينجيك من عذاب القبر، ان ينجيك من عذاب القبر. علينا بالدعاء، لا تعجز عن الدعاء. كل يوم اقعد كده، والنبي عليه الصلاه والسلام مش دلنا بعد كل تشهد ان احنا ندعو بهذا الدعاء: اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. صح ولا لا؟ خلينا ندعي هذا الدعاء على طول. آخر سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر، سبب رقم 11، أنا بس بشوف الوقت. شرب ماء زمزم بنية النجاة من عذاب القبر. حديث صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ حديث رواه أحمد بسند صحيح. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ماء زمزم ايه؟ لما شرب له. تحضر هنا قصه جميله جدا. واحده مغربيه ربنا يحفظها ويبارك فيها، كانت بعيده عن طاعه الله، هي جزء. فجاءها المرض، مرض السرطان، عافانا الله وجميع المسلمين. فبحثت، هي كانت غنيه جدا يعني، بحثت في كل اسباب العلاج وذهبت الى فرنسا وايطاليا وامريكا وانجلترا وبحثت عن كل الاطباء الذين يعالجون هذا المرض فلم تجد علاجا. في الآخر خالص ربك عز وجل ساق لها كتابا صغيرا عن التوبة إلى الله عز وجل، فتابت إلى الله سبحانه وتعالى. من ضمن الحاجات المذكورة في الكتاب إن الإنسان لما يتوب لابد إن هو يبتعد في الطاعة، تروح تعتبر، تروح تعمل كذا. فالمهم فراحت تعتبر هي وزوجها. فلما وصلت هناك وقالت لهم على حالتها إن جالها المرض ده، فقالوا لها: طب ليه ما تخشيش تغتسلي بماء زمزم وتشربي وتتمني ربنا إيه؟ يعني يشفيك، وكوني على ثقة بالله سبحانه وتعالى. بتقول كانت البؤر السرطانيه عياذا بالله بدات تظهر على جسمها، بدات تسبب اورام عجيبه جدا في الصدر والبطن واماكن كثيره جدا. فبتقول فدخلت وجلست اخت مصريه فاضله وحكيت لها قصتي، فقالت لها تعالي. فبدات تسكب عليها ماء زمزم، تقول لها: استحضري نيه الشفاء وكوني على ثقه بالله. بدات تستحضر نيه الشفاء وتشرب من الميه وتبكي، قالت بره تصلي ركعتين قضاء حاجه ركعتين حاجه، ورجع تاني وتغتسل وتشرب لحد ما بتقول: ما هي الا ساعات معدوده حتى ذهبت كل الاورام من جسدها. فراحت تعمل بعد كده فحوص، قال لها: انت عملت ايه؟ انت غيرت جسد غير الجسد؟ قالت له: لا، غيرت قلبا غير القلب. قلب اللي ما كانش بيحب ربنا غيرته بقلب يحب ربنا. فلما قام بحب ربنا، ربنا نجاه من هذا. ورجل آخر من أهل المدينة من وراء ربنا يحفظ أهلها. يعني هذا الرجل كان عنده عياذ بالله فشل كبدي. تعرفين إيش فشل الكبد؟ أصعب من فشل الكلوي. هذا الرجل راح للدكتور قال له أنت الآن على مشاكل الموت خلاص، ما لا أمل في ذلك. المهم الرجل راح وتابع إلى الله، وكان الفشل الكبد ده جاله بسبب شرب الخمور. فراح ودخل إيه عند ماء زمزم وقال يا رب تبت إليك فنجني من هذا المرض. وبدأ يشرب يشرب يشرب، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح أن ماء زمزم لا يتطلع منه منافق. يعني ماء زمزم ما تقدرش تشربها كده لحد ما تحس إنها وصلت للضروع إلا إذا كنت مؤمنا، أما إذا كنت منافقا لو شربته ما تقدرش تكمل، تشرب شوية وتسكت. ففضل يشرب لحد ما تطلع وخرج بره الحرم في عزك الله المخلاء، وبدأ يرجع كتل دم سودا ويرجع تاني يشرب ويرجع كتل دم سودا، يقول ثلاث أربع مرات. ثم بعد ذلك ذهب إلى الطبيب، وإن كان الطبيب هو الله سبحانه وتعالى لكن يعني إيه تجاوزا يعني. فالطبيب يسمى الرفيق، أما الطبيب الحقيقي هو الله عز وجل. فذهب إلى هذا الدكتور فعمل فحوصات تانية، فقال له لا يمكن لهذا الكبد كأنه ما وجد إلا الآن، كأنه لسه ما فعل دلوقتي. شفتين هذا من فضل الله عز وجل يعني موضوع ماء زمزم. خالد بن عباس وطلع عنهما إذا شرب ماء زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وتحضر له قصة جميلة جدا للإمام السجاد رحمه الله. كان مرة من المرات خالد وكان ساكن جنب الحرم، فمرة خالد وكان جعان يقول لك الجوع يعني بيقطع بطنه ومعوش ولا درهم ولا دينار في الأكل. فعمل إيه؟ قال أخرج بره يمكن حد من أصحابه يشوفني يعزمني على أكل أكل ولا حاجة. فهو خالد لقى عقد جميل جدا محطوط في كيس، فخده وراح البيت شاله لحسن فيه ورجع تاني. فوجد رجلا في جوار الكعبة بيقول إيه؟ من وجد عقدا صفته كذا وكذا فله 500 دينار. 500 دينار ده مبلغ ضخم جدا يعني. فقال له أنت صاحب العقد؟ قال له أنت. صفته إيه؟ قال له صفته كذا وكذا وحبته عددها كذا ولونها كذا. قال له هو بتاعه. فبين تقوله وهو معهوش لقمة ياكل. تخيل، قال له خذ 500 دينار. قال له لا والله ما أريد الأجر إلا من الله. قال له لا تتفضل، أنا أخرجتها لك عن طيب نفسي، أنا مش عايز منك حاجة أكتر من كده. تفضل. قال له والله ناخذها، أنا آخذ الأجر من الله عز وجل. وهو مش لاقي ياكل. مش الرجل ورجع بلده، كانت بلد تانية كده بينها وبين المدينة البحر يعني. فلما وصل إلى البلد قال لهم والله لقد وجدت رجلا في الحرم، والله ما وجدت مسلما أفضل منه، والله لئن لقيته لأزوجنه ابنتي. تمر الأيام، الإمام الزجاج يقول كنت طالع في رحلة لطلب العلم، وركبت سفينة في البحر، وإحنا ماشيين السفينة انكسرت وكل الناس غرقت ما عدا مين؟ الإمام الزجاج رحمه الله. فتعلق بلوح خشب لحد ما وصل على شط مدينة، جزيرة كده. فدخل هناك وجسمه طبعا مقبول وتعبان، أهل المدينة صرفوه في المسجد وبدأ يحطوا له أكل وشرب ومش عارف إيه، فوجدوه من أقرب الناس، فبدأوا يقدموا لي الإمام، قالوا لي الإمام بتاعنا مات، فأنت صلي بيه، فصلى بيه. فبعد كده لقوه بيحسن الكتابة والقراءة، قالوا تعلمنا الكتابة والقراءة وتأخذ أجرا على ذلك وتعيش ما بينهم، فعاش ما بينهم. مرت الأيام قالوا له أنت من أفضل الناس الذين رأيناهم، إيه رأيك نجوزك؟ قال لهم معيش فلوس، قالوا ما تخافش، عندنا عروسة جاهزة مش عايز غير راجل بس خلاص، يعني جاهزة فلوس وبيت وكل حاجة ومعاها كل حاجة. طيب فتجوز. ليلة الدخلة والبناء داخل على الزوجة فوجد في صدرها العقد اللي هو لقاه في الحرم. فبص كده فاستغرب العقد ده ازاي؟ والعقد كان مميز جدا. فقالوا له ده انت كسرت في خاطر البنايه بدل ما تبص لها يبص العقد. قال لهم لا اصل العقد ده حكايه عندي. حكيت بقى لهم كذا وكذا وكذا. فقام اهل المدينه شاع لهم الله اكبر الله اكبر يا جماعه في ايه؟ فقالوا له صاحب العقد هو ابو تلك الفتاه وهو امام المسجد ومات. وقد قال والله لئن لقيت هذا الرجل لأزوجنه ابنتي، والآن أنت تتزوج ابنتي. فتجوزت، وبعد ما تجوزها عاش معها أجمل أيام حياته. ماتت المرأة وتركت له العقد، وبعد أن أنجب منها ولدين، وعاش مع أولاده الاثنين، وماتوا الاثنين وساب العقد. بعد كده باعه، فضل يصرف منه على طلب العلم وعلى دعوة إلى الله عز وجل. وهو بيحكي القصة دي بيقول لهم إيه؟ ودول آخر دينارين فضلوا معايا من ثمن العقد. هو حد يقول شاف الفيلم ده قبل كده؟ مش كل فيلم تحرقوا عليا يا خبي. ربنا يبارك فيك يا رب. فيبقى السبب الاخير يبقى ايه؟ شرب ماء زمزم بنيه النجاه من عذاب القبر. نختم بقى الدرس النهارده في عجاله كده ب 13 سؤال سرعه جدا مهمين جدا، لان احنا عايزين نطلع من الدار الاخره دي، عايزين نطلع من رحله عارفين كل حاجه تقريبا عن الدار الاخره بما جاء عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الاولاني، هل الاموال يسمعون في القبور ام لا؟ سؤال كتير جدا من الناس في اسئله في حياتهم عايزين نجاوبها بسرعه كده. هل الاموال تسمع ولا لا؟ ذهب جمع من اهل العلم الى نفي سماع الاموات. ذهب جمع من اهل العلم ايه؟ الى ان الاموات لا يسمعون. لكن هناك من راى بعض اهل العلم قالوا لا ده هم يسمعون في الجمله، يعني عموما هم بيسمعوا. لكن مش في كل الأحوال. إزاي؟ أنا طيب الأحياء أنت لما تقابل واحد حاله بيكلمه، هل في كل الأوقات بيسمعك ولا ممكن ساعات يسمع منك وما يسمعش؟ ممكن يسمع، ممكن تنادي عليه ومش سمع. فالأموات نفس الحكاية بيحصل لهم هذا الأمر، يسمعون أحيانا ولا يسمعون أحيانا. طب أمال نعمل إيه في قول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور؟ قال الإمام ابن القيم وقال الإمام ابن تيمية رحمهم الله رحمة واسعة أن الله عز وجل يشبه الكافر صاحب القلب الميت بأنه إذا سمع أي موعظة لا ينتفع بها، كما أن الميت إذا سمع موعظة في قبره لا ينتفع بها. الميت لو سمع موعظة هل يقوم يصلي ركعتين أو يصوم؟ خلاص هو بيسمع لكن لا ينتفع بالسماع. فشبه الله عز وجل الكافر بالميت، قال لك الكافر تسمعه ما بينتفعش والميت تسمعه ما بينتفعش، ولكنه لم ينفي السماع عن الأموات. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يسمعون خفق نعال المشيعين، صح ولا لا؟ تمام كده؟ وبعدين وشرع السلام عليهم بصيغة الخطاب الحاضر، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. إيه؟ يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن أهل إيه؟ أهل القبور يسمعون. وثبت ذلك في حديث صحيحة كثيرة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعا عليهم، والحديث عند مسلم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما وقف على قتل بدر، قتل بدر من الكفار ورماهم في القليل، وقعد يرد عليهم يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عقبة بن ربيعة شابة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فلقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله تكلم أناسا قد جيفوا؟ خلاص ماتوا وأجير. فقال يا عمر ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون إليه أن يرد أو أن يجيب. وقد ساق الإمام ابن تيمية رحمه الله جملة من الأحاديث التي تدل على أن الموتى يسمعون، ثم قال بعد تلك الأحاديث فهذه النصوص وأمثالها تبين أن الميت يسمع في الجملة كلام الحي، ولا يجب أن يكون السمع له دائما كما قد يعرض الحي، فإنه يسمع خطاب أحيانا من يخاطبه وقد لا يسمع لعارض يعرض له. بدأ أول سؤال، هل الموتى يسمعون؟ نعم يسمعون. السؤال الثاني، طيب هل في ناس سمعوا عذاب أهل القبر؟ في حد سمع؟ برضو الإجابة من أول من سمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أحد البساتين وأحد أماكن القبور عفوا، فوجد قبورا لستة أو خمسة أو أربعة شك من الراوي، فقال متى دفن هؤلاء أو متى مات هؤلاء؟ قالوا ماتوا في الإشراق. فقال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدفنوا، لولا أنا خايف إن أنتم ما تردوش تدفنوا بعض على كده، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. يبقى النبي يسمع له، يسمع عذاب القبر صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري ومسلم أيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. يهود إيه؟ تعذب في قبورها. طب في حد تاني غير النبي سمع صوت عذاب القبر؟ قال الإمام ابن تيمية رحمه الله وقد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه، وعندنا من ذلك أمور كثيرة. قال أيضا الإمام ابن تيمية وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم، وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب، لكن ليس هذا لازما في حق كل ميت. والكلام ده في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس صفحة 525. يبقى السؤال الثاني ايه؟ هل هناك من يسمع اصوات المعذبين في القبور؟ اجل هناك من يسمع اصوات المعذبين في القبور. السؤال الثالث، عذاب القبر هل تسمعوا البهائم اعزكم الله؟ تسمعوا البهائم. والدليل على ذلك كلها حديث عن فضل الله في الصحيحين البخاري ومسلم عن ام عائشه دخلت عليها عجوز من عجائز يهود المدينه فقالت لها ان اهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتها ام عائشه. فلما خرجت اليهودية دي دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له رسول الله حصل كذا والست دي بتقول لي كذا، فقال أجل صدقت إنهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. قالت فما رأيت النبي بعد ذلك في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. قال أهل العلم ولذلك بعض الناس أصحاب الأنعام والدواب إذا الدواب ديت الحسومة أو الجمال أو حد مصلحة شرسة يعملوا إيه؟ يأخذونها إلى قبور اليهود والنصارى. ليه؟ بيأخذوها عند القبور بيسمعوا صوت العذاب فيركعوا مرة الفرس اللي بقى شرس ويرفس ويضرب ويعمل يعملوا إيه؟ مطلوب عند القبور دي يقعد يسمع عذاب القبر فيرجع مره ثانيه يوم واخدينه ايه وينتفع به. وهناك حكايه عجيبه جدا قالها عبد الحق الاشجيلي، قال حدثني الفقيه ابو الحكم بن برخان قال وكان من اهل العلم والعمل ان هم دفنوا ميت في قريه اشجيليه، فلما فرغ من دفنه جلسوا جانبا وكان في دابه واقفه جنبهم، الدابه دي بدات تجري ناحيه القبر وتحط وزنها على القبر وتسمع وتفزع ثم ترجع، ثم ترجع الى القبر وتسمع وتفزع وترجع. قال فتذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انهم ليعذبون عذابا تسمعه البهائم. طيب السؤال هنا برضه، ايه الحكمه في ان ربنا عز وجل ستر عذاب القبر عن الناس ولم يستر عن البهائم؟ حكمه واضحه جدا، ان احنا نفهم بعض، انما عسى خلاص البهائم ما بتفهمش بعض. والنبي عليه الصلاه والسلام وقع العله دي، لولا الا تدافنوا لتعودوا بقى ان يسمعوا ايه؟ من عذاب القبر اللي يسمع. احنا لو سمعنا عذاب القبر ما حدش يفهم ثاني، انما البهائم مش فارقه معاه، فعشان كده بيسمعوا عذاب القبر. قال احد اهل العلم السلف، قال الامام ابن القيم وحدثني صاحبنا ابو عبد الله محمد بن الرزيز الحراني انه خرج من داره بعد العصر الى بستان، فلما كان قبل غروب الشمس قال توسطت القبور. يقول لك فجاه حصل ايه؟ شاف القبر اللي قدامه قد انكشف كانه زجاجه، والزجاجه دي قلبها كله مولع نار. فبيقول بعدت عينيا لاني قلت ما انا شايف ولا متهيألي؟ فدعك عينيه فبصت لقاه فعلا كده. قال فاذا بالقبر وبينه وفي قلبه رجل يعني قد احمر كالشعله او كالجمره والقبر يشتعل عليه من كل مكان. قال الإمام ابن القيم فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع أحيانا لمن شاء الله أن يريه ذلك. أحيانا، لكن ده مش الأصل، فالأصل إحنا لا نرى الجن ولا الملائكة، لكن أحيانا ممكن ترى إذا أراد الله عز وجل لك أن ترى هذا الأمر. السؤال الخامس، أسئلة مهمة ولا كفاية بلاش منها؟ أسئلة مهمة، ناس كتير هتسأل الأسئلة دي. هل النار اللي في القبر هي نفسها من نوعية النار اللي في الدنيا؟ والجواب لا، مش هي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله إن النار اللي في القبر ما هيش النار اللي في الدنيا، والخضرة اللي في القبر اللي احنا ما شفناهاش طبعا برضه مش هي الخضرة اللي في الدنيا. والدليل على ذلك لو إن واحد من أهل الدنيا مر على قبر، القبر ده شعلة وجمرة من النار لا يتأثر حتى لو النار جت عليه ما يتأثرش، إنما لو جات له شعلة من نار الدنيا مع إنها أخف من نار القبر 100 مرة أو 70 مرة فعلمه من ذلك لا يتأثر، يتأثر بنار الدنيا ولا يتأثر بعد القبر. والدليل على ذلك ان اثنين ممكن يكونوا مدفونين في قبر واحد، هذا قبره روضه من رياض الجنه ومع ذلك النعيم ده ما يوصلش اللي جنبه، واللي جنبه قبره حفر من حفر النار والعذاب ده ما يوصلش اللي جنبه. وقدره الرب عز وجل اعلى واعظم واعجب من ذلك سبحانه وتعالى. طيب تعالوا نشوف بعض المشاهد العجيبه جدا. قال احد سلف قيل لنباش، واحد كان بيمشي القبور، قيل له ما أعجب ما رأيت، تبتم بشكور كثيرة جدا، إيه أعجب حاجة تشتغل في حياتك؟ قال نبشت رجلا أو نبشت قبر رجل فإذا هو مسمر بالمسامير في كل جسد وفي رأسه مسمار كبير وفي رجليه مسمار كبير، ده أعجب ما رأيت. الرجل الثاني قالوا له ما أعجب ما رأيت، قال رأيت جمجمة رجل مصبوغ فيها رصاص مغلي. خيال منظر ربنا عفونا عفيكم. وقال بعضهم لقد نبشت 1000 قبر في أول ليلة دفنوا فيها فوجدتهم جميعا قد حولوا على القبلة مع أنهم دفنوا على القبلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن مساب السلاهي وكان من خيار عباد الله قال جاء رجل إلى سوق الحدادين في بغداد، دي واحد سوق الحدادين بيبيع لهم مسامير، فبيع لهم مسامير صغيرة برصين، اسمها إيه برصين، فتعجب الرجل فاشترى منهم مسامير وزنهم مشترى، فكيف يولع عليهم النار عشان يشكلهم النار مش مقصره فيهم، يولع عليهم اعظم نار عنده مش عايز يقصر، فنادى الرب قال له تعالى المسامير دي ايه؟ قال له لا اصدقني، قال له لقد نبشت قبرا فوجدت رجلا مصمرا بكل المسامير دي، حبيت اطلع المسامير ما طلعتش، عملت ايه؟ كسرت كل عظامه وطلعت المسامير دي بتاعي. قال هذه من مسامير القبر، فرجع رد اليه المسامير مره اخرى. السؤال السادس، عذاب القبر ده دائم ولا منقطع؟ سؤال برضه مهم، هو دائم للكفار ومنقطع للعصاة، وامر العصاة يختلف من عاصم لعاصم. بمعنى ايه؟ سلسله العذاب التي تسلط على العبد العاصي بتختلف من واحد للثاني، في واحد ذنوبه هتخلص في فتن الدنيا والالام اللي هو بيشوفها، المرض، الفقر، الضيق، الشده، الابتلاء، تخلص ذنوبه ويقطع الله عشان بقى ينعم العين كله ربنا يجعلنا منهم يا رب. واحد ثاني ذنوبه كتير شويه ما تخلص الا في السكرات، يفضل يتعذب في السكرات وده من رحمه ربنا، عايز يخلص له كل ذنوبه عشان يلقاه طاهرا نقيا. ادي واحد تاني. واحد ثالث ذنوبه مع السكرات برضو لسه ما خلصتش، لازم يتعذب شويه في القبر. يوم يتعذب في القبر اول ما تخلص ذنوبه، القبر اللي كان حفره محطه من النار ينقلب مره ثانيه الى روضه من رياض الجنه. واحد رابع ذنوبه مش هتخلص حتى في القبر. يا الله ليه كده؟ ليه كده؟ يعني الانسان ما يتعرفش رحمه الله ولا نفحات الله سبحانه وتعالى؟ شوف ده بقى ذنوبه مش هتخلص حتى في القبر. ذنوبه تخلص فين؟ في اهوال يوم القيامه. يقف يوم القيامه على قد ذنوبه، منهم من يقف 1000 سنه و2000 و3000 و5 و10 و20، ومنهم من يقف 50000 سنه. ربنا يعافينا وعافيك. مين يستحمل؟ والله العظيم احنا بنستحمل يا اخوان. احنا عايزين من دلوقتي نتفكر، عايزين من دلوقتي ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم اللي لات ويجب النهارده قراءه سوره التبارك وتنام على سد استغفار يعني تشد التوبه كل يوم وتنوي نفسك كده، تنذر نفسك لله واولادك لله وزوجتك لله وكل ما تملك لله سبحانه وتعالى. شوف ربنا يكرمنا ويكرمكم. الدنيا من فات يا اخوان. لو سالت اي واحد من قاعدين دلوقتي عمره 40 50 60 سنه اقول له احكي لي عن المتعه اللي انت شفتها، احكي لي في 3 دقائق في ساعه. انما ايه؟ هتقدر تحكي لي 40 سنه في 40 سنه؟ لا يمكن. هتفتكر ساعه منهم وخلاص. فكل ما مضى خلاص قد فات بآلامه وافراحه واطراحه واحزانه، كل شيء مضى، لكن لا يبقى الا العمل الذي كتب لك او عليك. هو ده بقى ده اللي احنا عايزينه ربنا يبارك فيكم يا رب. فشوف سبحان الله، وفي واحد عذابه لا ينتهي حتى في مشاهد يوم القيامه، لا ينتهي الا في نار جهنم. ربنا عافانا. وهو من عصاه مش من الكفار كمان، وهو من عصاه ربنا عافانا وعافيكم. فالجواب عن ذلك ان عذاب القبر دائم لبعض الناس هم ايه؟ الكفار، كما قال جل وعلا عن ال فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وكما في حديث سمره الذي رواه البخاري اللي احنا قلناه في المره اللي فاتت، قال في حق كل من عصى الله عز وجل في قال في حق الكافر: فهو يفعل به ذلك الى يوم القيامه. وقال صلى الله عليه وسلم في قصه الجريدتين لما قال انهما ليعذبان وما عذبان في كبير، بل انه كبير ابن احدهما فكان ايه؟ لا يستتر من بوله او لا يستنزه من بوله، اما الاخر فكان يمشي بين الناس بنميمه. فقال بعد ما حط الجريدتين عليهم، قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فجعل التخفيف مقيدا بمده الرطوبه التي في الجريدتين. واحنا قلنا المره اللي فاتت الامر ده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجيش واحد يروح القبر يقول لك ايه؟ جيب جريده وتحطها ايه؟ ايه تتخفف؟ لا، كان امر خاص بالحبيب صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في قصه الذي لبس بردين وجعل يمشي يتبخت فخسف فيه في فخسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه. وفي حديث البراء بن عازب في قصه الكافر قال صلى الله عليه وسلم: ثم يفتح له باب الى النار فينظر الى مقعده فيها حتى ايه؟ تقوم الساعه. وفي روايه الامام احمد قال: ثم يخرق له خرقا الى النار فياتيه من غمها ودخانها الى يوم القيامه. النوع الثاني اللي هو ايه؟ عذاب لمده ثم ينقطع. اللي هو عذاب ايه؟ عذاب الاصابع. بيخفف عنهم العذاب دوت بسبب اسباب معينه. هو العذاب بيفضل لحد ما ايه؟ الذنوب بتاعتهم تخلص. لكن ممكن برضه في اثناء العذاب يتخفف. يتخفف بايه؟ شوف بقى. يتخفف العذاب ده عنهم بدعاء. لو دعينا لموتى المسلمين الان زي ما بندعي كده، لو دعينا موت المسلمين بيتخفف عنهم العذاب في اللحظه دي. عشان كده احنا بندعيهم عشان ربنا يكرمنا بندعيهم احنا كمان. يبقى يخفف عنهم بدعاء او صدقه. ان انت تتصدق عن الميت. تتصدق عنه يخفف عنه العذاب في القبر بالصدقه دي. او الاستغفار. او ثواب الحج انك تحج عنه بس يكون حكيت عن نفسك الاول. او قراءه القران وهناك خلاف بين اهل العلم. الكلام دوت كلام الامام ابن القيم اللي انا مذهبه ان هو بتصل القراءه الى الميت، وده مذهب الامام احمد ايضا، لكن جميع اهل العلم على خلاف ذلك وهو الراجح ان شاء الله جل وعلا ان قراءه القران في الغالب لا تصل الى الميت. ليه؟ لانه ليس فيها نص من المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه. لكن الامام احمد رحمه الله يعني لما تكلم عن وصول القران للميت تكلم من جهه معينه. ايه هي؟ وهي جهه حقيقه صحيحه يعني. ليه ايه؟ قال ان هو مش بيوهب القران نفسه ولا القراءه نفسها، بيوهب ثواب القراءه. يقرا ويقول: يا رب انا وهبت ثواب القراءه دي لابي او لامه. فقال بالناحيه دي تجوز. لكن الاصل ان احنا نشتغل فيما وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. سابع سؤال: اطفال المؤمنين هيبقوا فين؟ الراجح ان هم فين؟ في الجنة. صح ولا؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد بن حبان بإسناد الحسن، قال: ذرار المؤمنين يكفلهم إبراهيم عليه السلام في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: أولاد المسلمين في جبل في الجنة، يكفلهم إبراهيم وسارة عليهما السلام، فإذا كان يوم القيامة رفعوا إلى آبائهم. والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. ذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه يشهد لأطفال المؤمنين بالجنة عموما ولا يشهد لطفل بعينه. بمعنى إيه؟ يعني معنى لو سئلت أطفال المؤمنين في الجنة لا، أقول لك أطفال المؤمنين في الجنة. طب الطفل ده في الجنة لا، أقول لك الله واحد. زي ما بتشهد لمين؟ المؤمنين عموما الكبار حتى في الجنة ولا أيوة في الجنة إن شاء الله. المؤمن المؤمن الموحد في الجنة. طب فلان الفلان في الجنة؟ الله أعلم. ليه؟ لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة كما قال صاحب المعارج القبلان قال: ولا نشهد لمعين أنه من أهل الجنة ولا نشهد على معين أنه من أهل النار. ليه؟ ما حدش يعرف الخاتمة. إن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما افترض أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما افترض أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري: فإنما الأعمال إيه؟ بالخواتيم. وحكى فإنما الأعمال بالخواتيم. وحكى ابن عبد البر رحمه الله عن طائفة من السلف، كان هو بحق ولا صعب؟ بكلم مرح بسيط خالص. حكى ابن عبد البر عن طائفة من السلف القول بالوقف في مسألة الأطفال، قالوا المتوقف لا نحكم لهم لا الجنة ولا النار. ليه؟ قال لك لأن في حديث ورد في صحيح مسلم بالتوقف في هذه المسألة. إيه هو؟ أمنا عائشة بتقول إيه؟ بتقول: توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولا تدرين أن الله خلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا؟ يعني ما تقوليش إذا كان من أهل الجنة ولا أهل النار ده طفل. لكن نعارض هذا الحديث، حديث ثاني في مسلم برضه، حديث ثاني أيضا في صحيح مسلم اللي هو إيه؟ عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة رضي الله عنهما: إنه قد مات لي ابنتان بنتين متولي، فما أنت محدثي عن رسول الله بحديث تطيب به أنفسنا عن مرتانا؟ يعني ما تقوليش أي كلام كده تصبرني. فقال له: نعم، صغارهم لفضلة تغاميس أهل الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو أبويه فيأخذ بثوبه أو بيده فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. يعني ما يسكتش الولد ده لحتى ما ربنا يدخل الطفل وأبوه معاه يدخله الجنة. ولذلك جاء في الصحيحين أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث أي طفل أي سن البلوغ والتكليف إلا أدخله الله الجنة بإيه؟ بفضل رحمته إياه. الإمام أحمد بقى علق الحديث ده تعليق جميل أوي، قال: فهو يرجى لأبويه فكيف يشك فيه؟ إذا كان هو يرجى إن أبوه وأمه يخشوا الجنة بسببه يبقى يتشك إن هو يخش الجنة ولا لأ؟ خد بالك لازم يخش. خد بالك الحديث ورق إزاي؟ سامحون على الإطالة، إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا غفور يا ودود يا غفور يا ودود يا غفور يا ودود. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على نبينا محمد في الأولين وتصلي عليه في الآخرين وتصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وفك أسرنا وأحسن عاقبتنا وارزقنا جميعا حسن الخاتمة. يمن كتابنا يسر حسابنا، يمن كتابنا يسر حسابنا. انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في العراق، انصر إخواننا في أفغانستان، انصر إخواننا في الشيشان، أعز المسلمين في كل مكان. اللهم إنهم جوعا فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فافسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. ثبت الأرض من تحت أقدامهم، وحد كلمتهم، جمع صفهم، جمع صفهم، ألف بين قلوبهم، ألف بين قلوبهم، ألف بين قلوبهم، داو مرضاهم